بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وأثره وفضله وإنجازه، ولكن من خلال كتابات وأبحاث المستشرقين والمؤرخين والكتاب الفرنسيين. في هذه الحلقة نتناول بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته الأولى. وأنتم تعرفون أنه بشكل عام في الغرب بالذات منذ القرن التاسع عشر والعشرين، يعني في هذه الفترة تطورت علوم النفس وعلوم الاجتماع، وصار كثير منهم يحاولون أن يفسروا أي حدث في تاريخ أي شخصية، أو حتى حينما يمارسون تحليل الشخصيات فإنما يحاولون أن يستخلصوا مسار هذه الشخصية وأساليب تفكيرها من خلال البيئة التي وجد فيها أو ما مر به من ظروف فيما قبل أن يشتهر. وطبعا هذه المساحة، يعني مساحة دراسة بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حياته قبل البعثة، من المساحات التي أخذت يعني وقتا طويلا وقدرا كبيرا في محاولة تحليل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الناس من انحرف في هذا، يعني أخذ كل هذه العوامل وصار يفسرها تفسيرا ماديا بحيث يجعل النبوة وكأنها نتيجة مادية، أو يجعل النبوة وكأنها جزء من الصراع مع بين القبائل العربية، أو جزء من محاولة استعادة مكانة بني هاشم في مكة. ويعني بشكل عام مسائل علوم النفس والاجتماع فيها قدر من الضبابية وقدر من عدم الدقة التي يمكن توظيفها في اتجاهات مختلفة. طبعا ذكرنا أنه نحن في هذا البرنامج نتحدث عن من غلب عليهم الإنصاف من المستشرقين الفرنسيين، وكيف رأى هؤلاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يهمنا أن أقول أيضا أنه هذا الأمر في أصله، يعني أصل دراسة حياة النبي قبل البعثة، هو في أصله أحد الحجج القرآنية على الكفار. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني لو شاء الله ما كنت تلوت عليكم القرآن ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هي الشاهدة على صدقه. رجل لم يكن يقول الشعر، ومع ذلك جاء بما يعجز عنه الشعراء والأدباء والفصحاء. رجل كان يعني هادئا، ليس صاحب تمرد، ولا ظهرت فيه النزعة الزعامية قبل ذلك، ولا ظهرت فيه الرغبة في تكوين أتباع وفي أن يكون مركز نفوذ. يصل إلى الأربعين ثم يخرج بهذه الدعوة. هذا أيضا لا يحبث بطبيعة الحال، يعني الزعماء، تاريخ الزعماء تبدو فيهم بذور الزعامة منذ صغرهم، لا يظلون هادئين حتى سن الأربعين. على كل حال ننتقط من كلام هؤلاء المستشرقين ما حاولوا أن يصفوا به حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى. فجان بروا يتحدث عن البيئة التي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه البيئة أضفت عليه أهمية خاصة. يقول: في مكة بيت الله، وهو مستقر أفئدة العرب ومهوى نفوسهم، إليه يحجون من كل حدب وصوب، وفيه يستلهمون السماء ويستوحون الأرواح. وحول البيت شيدت منازل التجار وقصورهم وذو المكانة في قريش. إن مكة ثابت لها الرئاسة الدينية كما ثابت لها الرئاسة التجارية، فهي مركز التجارة وممر القوافل الآتية من اليمن والذاهبة إلى الشام. وهذا أمر مهم يجب أن ننتبه له أيضا، أنه حركة التغيير، الثورة، الانقلاب، أي حركة تغيير حين تحدث في العاصمة فإنها تؤثر في عموم المنطقة. يعني وهذا أمر مشاهد حتى في حياتنا، يعني لما تحدث ثورة في مصر تنتقل إلى بقية العالم العربي، لأنه مصر تحتفظ بصبغة مركزية. فمكة ولما يحدث في مصر انقلاب عسكري أيضا ينتشر هذا النمط من الانقلابات العسكرية. القصد أنه العاصمة هي التي تؤثر ليس في نفسها فقط بل في امتداد نفوذها. فحين يولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والسيرة كلها هي سيرة الصراع حول مكة، يعني ولد النبي في مكة، ولما هاجر من مكة صار الصراع مع مكة حتى إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا كما سنرى. فولادة النبي في مكة في قبيلة قريش التي هي أنبل قبائل العرب كانت مما يعطي هذا النبي أهمية خاصة. وفي حديث أبي سفيان المعروف لما هرقل قال له: وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. أشراف أقوامهم، أشراف مكة كانت قريش. وجنب رواية يتحدث عن قريش أيضا فيقول: وقريش كانوا سادات مكة وأشرافها، هم أحسن العرب وجوها وأعرقهم محتددا وأسماهم شرفا، وغرة قريش التي تزهو بها وتفاخرهم بنو هاشم، إليهم يرجع أمرها ومنهم ينبثق السلطان والنفوذ، لهم الكلمة العليا التي لا تطاولها كلمة، وعبد المطلب زعيم الهاشميين وكبير قريش هو عقلها الحكيم ومستشارها لدى النوازل والملمات. أي إنسان يستعرض السيرة سيعرف أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم مكانة عليا، بدءا من قصي بن كلاب. قصي هو الذي حول مكة من قرية إلى مدينة وأنشأ فيها نمط هذا الحكم، هو الذي أسس دار الندوة نمط الحكم، وهو الذي توزع أبناؤه مهمات خدمة الحرم، السيادة والرفادة والسقاية واللواء وغيره. ومن نسل قصي كان هاشم، وهاشم هذا كان رجلا كريما، وهو سمي بهاشم أصلا لأنه كان يهشم الثريد، يعني الإطعام، كان يطعم الحجاج، وأنشأ اتفاقيات مع الفرس والروم، لاتفاقيات بمصطلحنا المعاصر اتفاقيات حرية التجارة، حرية المرور مع القبائل. وعبد المطلب هو الذي اكتشف بئر زمزم، وبئر زمزم تشبه الآن مثلا أن تكون بئر بترول أو حقل غاز طبيعي، فكانت موردا مهما لأهل مكة. فأجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذو مكانة، وهذا مما زاد في الأهمية الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه عبد الله ابن عبد المطلب، وأمه كانت آمنة بنت وهب من بني زهرة. يقول ديني في يعني توصيف هذا الزواج: كان وهب سيدا من سادات بني زهرة، كما كان عبد المطلب أميرا من أمراء قريش التي هي من أنبل قبائل العرب. وبين بيتين أصيلين في الشرف غير منازع، كان الاتفاق على المصاهرة سهلا، ولذلك تم القران بين عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب فورا. يقف جنب رواه هنا عند هذا المشهد ليقول: كم هو عظيم هذا الطفل الذي هو أمل العرب والإنسانية، الدنيا بأجمعها انتظرت ولادته. ولكن ومع هذا المستقبل الذي غير فيه محمد صلى الله عليه وسلم من تاريخ البشر، وكان فيه رحمة للعالمين، وكان إنقاذا للعرب والمسلمين من جاهليتهم، فقد كانت طفولته صلى الله عليه وسلم ليست سعيدة. هنري ماسي يتحدث عن هذا فيقول: وطفولة محمد لم تكن سعيدة حتى إنه لم يعرف والده عبد الله، وقد فقد أمه آمنة وهو في سن السادسة، ثم بعد 3 أو 4 سنوات فقد جده عبد المطلب فاحتضنه عمه أبو طالب، وكانت عائلة محمد تشكل جزءا من الأرستقراطية المكية، إنها قبيلة قريش المقسمة إلى عدة عصبيات. طبعا هو سيدنا محمد صحيح مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة، ولكن جده مات وهو في الثامنة، فهو لم يقضي مع جده إلا عامين، ثم ذهب إلى كفالة عمه أبي طالب. طبعا بمجرد ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادة العرب أن يعطوا أولادهم للمرضعات في البادية، وهذه الرضاعة في البادية من الأمور التي توقف عندها أيضا بعض المستشرقين الفرنسيين، وحاولوا أن يستكشفوا أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جان بروا يريدون، يعني العرب يريدون بذلك أن تنشأ أطفالهم على هواء البادية الطلق وسعة الأفق وتحمل مشاق العيش وقسوة الحياة والفروسية وذلاقة اللسان. وهذا صحيح، لأنه طبعا مكة مدينة تجارية وهي عاصمة وفيها أخلاط وتختلط فيها اللهجات، والعرب الذين يحبون الفصاحة كانوا يحبون أن ينشأ الفتى في البادية، فينشأ الفتى في البادية لكي يتلقى العربية الفصيحة، العربية الأصيلة التي لم تختلط باللهجات. يعني في مكة يأتي اللهجات العربية، وربما أتى تجار من فارس وتجار من الروم أيضا، ويعني كانت موئلا. وكذلك لكي تصح بنيته، يصح جسده، تزهر صحته. وطبعا هذا لأنهم كانوا يعدونه ليكون فارسا في مستقبل الأيام. ديني يتحدث عن هذه المسألة فيقول: كان غذاء العرب الصحي المرتكز على القناعة له فضل كبير في تقوية الرسول، وهذا الغذاء يتكون من مختلف الألبان ومنتجاتها، ومن الأقراص التي أنضجت تحت الرماد، ويقصد الخبز، الخبز الذي يعني أنتج على النار، وأحيانا من لحم الجمال أو الأغنام الخالية من النطح الخبيث الذي ينبعث من لحوم تلك التي ربيت في الحظائر. هذه الصحة الأخلاقية والجسمية التي يدين بها إلى البادية ساعدته كثيرا، يعني ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم، ساعدته كثيرا على تحمل ما ابتلي به بعد من محن. وفي مسألة الفصاحة يتوقف جان بروا ليتكلم عن أثر هذه الفصاحة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ربي في بني سعد، وبني سعد من القبائل الفصيحة، وحتى جاء في الحديث قيل: يا رسول الله ما أفصح؟ قال: وكيف لا، وقد ولدت في قريش وربيت في بني سعد. فجان بروا يتحدث هنا عن أن هذه الفصاحة التي تلقاها في بني سعد ستكون من عوامل، يعني هي من إعداد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وستكون من عوامل بلاغته فيما بعد. يقول: مهد الله لطفولة النبي أفصح قبائل العرب وأنبهها شأنا وأشدها مراسا، ولقد تغذت مواهب الطفل وبدت بشائر العبقرية وآيات النبوة منذ اليوم الذي احتضنته حليمة وضمته إلى صدرها. طبعا بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة حتى وقع حادثة شق الصدر التي تعرفونها، فخافت عليه حليمة وأرجعته إلى أمه، وذهبت به أمه السيدة آمنة إلى المدينة، إلى أخوال النبي في المدينة، يعني أخوال أبيه، لأنه يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من بني النجار، فلذلك فذهبت به آمنة، سيدة آمنة، ولكنها في رحلة عودتها توفيت. يتوقف ديني عند هذه اللحظة فيقول: ترعرع محمد تحت رعاية آمنة أكثر الأمهات حبا، وفي ظل عنايتها أخذ يزداد كل يوم جمالا وحكمة، غير أنه لم ينعم بالحنان الأموي الذي لا يعوض غير قليل، فقد ماتت أمه فجأة بالأبواء عند عودتها من سفر إلى يثرب رافقها فيه محمد. بدأ النبي فيما بعد مرحلة الشباب، وحتى شباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سعيدا. مسي يتكلم عن يقول: ومحمد إذن يتصل نسبه بمؤسس المدينة، بس هو يقصد مكة، يعني يقصد مدينة مكة. ورغم هذا الأصل العريق فإنه قضى شبابه كادحا. في النهاية يتحدث دينيه يقول أن يتحدث عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه عن اللهو والعبث وعما يقضي فيه الشباب أوقاتهم، فيقول إن استعداده للتأمل والوحدة لم يكن لينسجم مع أخلاق أقرانه الصاخبة، فكان يفضل اعتزالهم في ألعابهم ويذهب وحيدا حيث الهدوء والسكون. هذه العزلة وهذا هذه الوحدة وهذا السكون سيكون له معنى حديث، أي حديث في الحلقة القادمة إن شاء الله، التي نتناول فيها شباب النبي ورجولته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.